الظلام شمال لا يختار ورين وتريث المدام شمال لا يشاع واكي ما حغر وتردام الله الله الله الله أحد العرب الناظر ونفس الحزيمة استنجا وتتوان وعرب الشمال رابح ماري واري يوسف الريفي شمالال لا يختار ورين وتريث المدام شمالال لا يشاع الله كي ما حضر وتردام شمالال لا يختار ورين وتريث المدام شمالال لا يشاع الله كي ما حغر وتردام هيا فوزية عدوان ولفامي كراتا مصر وتردام عيسى ديسكو بليلية أكيم ديسكو مرحبا هيا كريم ديسكو المدور هذه الخضاري ما في غير مرة شمالال لا يختار ورين وتريث المدام شمالال لا يشاع الله كي ما حغر وتردام شمالال لا يختار ورين وتريث المدام شمالال لا يشاع الله كي ما حغر وتردام هذه من عند بونغابو قال لك اخويا تحيه لك عمر المواهب وميوزيك راي والرياضه مره